نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، يعني هذه الاستعانة، لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه يرجعون. فهذه الآية الأولى وإن كان نزلت في حق اليهود لما كتموا على الناس صفة النبي التي يجدونها عندهم مكتوبة في التوراة، كان بعضهم ينصحون فقراءهم ويصدقونهم الحديث في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إن هو النبي وآمنوا به، ولكن ما يقول الأغنياء، لأن إذا آمن الأغنياء به تنقطع مادة النفع والفائدة التي كانوا يستفيدونها من أغنيائهم. فبسببهم نزلت الآية، ولكن تشمل الآية كل من يأمر الناس بالخير ولا يعمله، وكل من يأمر الناس بالتقوى ولا يتقيه، وكل من يأمر الناس بطاعة الله وطاعة رسوله وهو مخالف لأمر الله وأمر رسوله. وبقيت هذه الآية تشمل كل من يحمل هذه الصفات وإلى يوم القيامة. وورد في الحديث بما يناسب هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، يعني مصارينه تندرق منه وتخرج، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه. بالحجاز ما في عند المي دور الطواحين، بدور الطواحين بواسطة الدواب. قال: فهذا الشخص تخرج أمعاؤه منه ويدور بها في نار جهنم كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار. أهل النار كلهم اجتمعوا عليه فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ خير إيش أنت الله غضبان عليه وواقع بها البلوة؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إن كان يقرأ العلم لا ليعمل به ولكن ليخبر الناس به، كان يقرأ العلم والقرآن والأحاديث لا ليطبقها على نفسه ولكن ليرويها للناس حتى يقال إنه عالم. فذكر حول هذا الموضوع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ويحفظه ليخبر به لا ليعمل به. كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ويحفظه ليخبر به لا ليعمل به؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه؟ سيره ماشي بطريق الآخرة، لكن وشه لوين صاير إذا زهق الدنيا؟ وورد في الحديث أيضا بأن الله أوحى إلى بعض أنبيائه بأن قل للذين يتفقهون لغير الدين، بيدرس وبتعلم وبيقرأ وبيحفظ لكن لا ليعمل، لا ليطبق، لا ليتخلق، لا لينفذ. قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، فحتى الناس يقولوا عنه عالم، يقولوا عنه فهيم، يقولوا عنه شيخ، يقولوا عنه كذا. بد المؤمن في تعلمه للعلم لا يبتغي، وتعليمه لا يبتغي إلا ابتغاء مرضات الله، لا يطلب إلا رضوان الله، وبمقدار ما يتفانى عن نفسه وتتلاشى منه حظوظه وشهواته ويقبل صادقا بقلبه على ربه، بهذا المقدار ينفع الله الناس به. ولازم إذا تعلم شيئا أول شيء يطبق على نفسه ويكون أول العاملين به، فالله عز وجل يفتح له قلوب الخلق وينتفع الناس بعلمه وهو أيضا ينتفع بعلمه. قال قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس جلود الغنم وقلوبهم كقلوب الذئاب، بيصير حاله أمام الناس أنه تقي وأنه نقي وأنه عامل وأنه خاشع وأنه مخلص، ولكن لو يكشف عن قلبه فيشوفه مثل الذئب إذا لابس جلد الغنم. ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. قل لهم أبي يستهزئون أم إياي يخدعون؟ بتحسن تلبس وتوقع الناس في الالتباس وتخلط عليهم، أما على الله بتحسن تلبس عليه أمرك وتضيع عنه مقصدك وتحجب عنه مطامعك؟ الله عز وجل يعلم السر وأخفى. قل لهم أبي يستهزئون أم إياي يخدعون؟ لأتيحن لهم فتنة تجعل الحليم فيها حيران. فتنة من الشر، فتنة من البلاء، فتنة من الظالمين، فتنة بلاء الله إذا نزل بالإنسان ما بيعرف كيف يأتي وكيف يصرف. فأتأمرون الناس بالبر؟ فالبر كل ما يشمل من أعمال الخير وأعمال الطاعة وأعمال التقوى وامتثال أوامر الله والانتهاء عن مناهي الله، كل بيشملها كلمة البر. وفي أخبار داود عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما. إذا رأيت لي طالبا، طالب الله، طالب رضاء الله، طالب يتوب إلى الله، طالب يعرف دينه، يعرف أوامر الله، إذا رأيت لي طالبا فقل له خادما، ومن رد إلي هاربا، هذا الطالب معروف، عم يطلب دله على صراط الله، عم يطلب دله على الله، قال فإذا رأيته كن خادم له، متواضعا، مساعدا، مسعفا، مرشدا، معلما. إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما، ومن رد إلي هاربا، إذا واحد هربان من طاعة الله إلى معصيته، ومن ذكره إلى الغفلة عنه، ومن محبة الله إلى تلبية شهواته وطاعة أهوائه، هذا هربان، ارده. شكون عاد بدك ترده؟ بدك تشوف الطريق اللي بيفهمها عليه، بالإكرام، بالترغيب، بالترهيب، بالخدمة، بالنصيحة، بالصحبة، بالمجالسة. لكن ما بتحسن ابني ترد هذا الهارب لنفسك إلا بالله. بالله متى ما تخرج عن حظوظك وعن أهوائك وعن رغباتك، ويكون كل ذرة في وجودك تقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعمالك وأقوالك ونواياك وتفكيرك وهمتك وكل طاقاتك متوجهة إلى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، وتدمن ذكر الله حتى يحجبك ذكره عن ذكرك بغيره، فتجد نفسك دائما مع الله حتى تصل إلى حال إذا تكلمت مثل ما قال قائلهم فإن تكلمت لم أنطق بغيركم، تتكلم مثل ما قال أبو يزيد البسطامي الناس يتكلمون بالحق وأما أبو يزيد فيتكلم عن الحق، فبيصير كأن الله يتكلم على لسانه، مصداق الحديث القدسي كنت سمعه وبصره ويده ومؤيده. فلما تتكلم بالله، بنور الله، بروح الله، بجمال الله، بعلم الله، بحكمة الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحصى لما صار في كف الذاكر وأستاذ الذاكرين في كف رسول الله، سبح الحصى في كف رسول الله، وبكى الخشب والجزع من النخل على فراق رسول الله، والفراق قضية أمتار ما أنه قضية كيلومترات. فالخشب والحجر والشجر، كان في أول النبوة الحجر والشجر كان يسلم على رسول الله، فهذا كان إذا مر على شيء بقوة روحانية رسول الله تظهر الحياة على ذلك الجمال أو على ذلك النبات. فهداية الخلق ما شغلة كلام وشغلة حفظ وشغلة كتاب وشغلة شهادة، بدك شهادة جوانية، بدك شهادة ربانية، تتكلم بالله. فإن تكلمت لم أنطق بغيركم، وإن سكت فشغلي عنكم بكم. ومصداق الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ومؤيده. قال وإذا ومن رد لي إلي هاربا، ترد لي إلى الله حتى يصير في حضرة الله وفي قبضة الله ويكون مع الله في غضبه ورضاه، في شهواته وأهوائه، في رغباته وطلباته، ترد إلى الله، دخله في حضرة الله، اجعله مع الله. ومن رد إلي هاربا كتبته جهبذا، الجهبذ العالم العظيم، العالم الكبير، الشخص العظيم، ومن كتبته جهبذا. اللي بيحسن يرد إنسان إلى الله بعد ما كان الإنسان مردوده إلى أهواءه، إلى شهواته، إلى معاصيه، إلى أوزاره، إلى ذنوبه، صار مردوده إلى الله وإلى طاعة الله وإلى رضوان الله وإلى ذكر الله. فهذه برد واحد إلى الله وإلى طاعة الله، الله يسجله في قائمة الجهابذة. ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا، لم أعذبه أبدا. يا داود إن أدنى، يعني إن أقل ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي. يعني شأن العالم يكون محبة الله في قلبه تغلب في قلبه ونفسه على كل محبوباته، هذا شأن العالم. ما بس حفظ الألفية، بده يحفظ ألفية القلوب، بده يحفظ ما المبتدأ والخبر تبع زيد قائم، بده يحفظ المبتدأ البدء من الله، والخبر بده يخبر عن الله، ما المضاف المضاف إليه يقول أبو زيد، بده يكون هو مضاف إلى الله، الله المضاف إليه وهو مضاف إلى الله. الجار والمجرور ما بس منه إلى وعنه على، بده يعرف أداة الجر هذه بتجرك إلى المعصية كيف تجتنبها، وهذه بتجرك إلى الطاعة كيف ترتبط بها. فالنحو في أجرومية في التصوف. أي أظن لابن عجيبة أو لميمة بتذكر، يعني عارفين الله يرحمه كان زمان من زمان الإيمان وزمان الإسلام، إن شاء الله ربي يعيده بأحسن مما كان. قال إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. إذا قرأ القرآن لا يجد لذيذ، إذا ذكر الله، سبح الله، كبر الله، ناجى الله، ما بيشعر بلذة، ما بيشعر بسعادة، ما بيشعر بحيوية. هذا من علامة أنه ما هو طاهر، لأنه لا يمسه إلا المطهرون. ومن دخله كان آمنا، فآمنا يدخل الحرم إذا كان محرم، ومحرم على نفسه محرمات الإحرام. يا داود لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا بمحبتها فيصدك عن طريق محبتي. لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا بمحبتها فيصدك عن طريق محبتي. أولئك قطاع الطريق على عبادي. ما المهم ان تتعلم نحو وصرف وفقه، بس تعرف تغسل ايديك واجريك وتعرف تحني وتركع لجسدك وتسجد لبدنك، لا، هذا وحده ما بيكفي، هذا لازم، وهذا القشرة، هذا الشكل، هذا الشيء الظاهر. اما روح الصلاة وحقيقة الصلاة مع صورة الصلاة، تصلي لله بجسدك وبقلبك، تصلي ببدنك وبروحك، تصلي بإحساسك وكل شعورك، بكل عقلك وبكل قلبك. فهي ما حي الله عالم، في عالم إذا صحبته أو جالسته مثل ما قال سيدنا داود، مثل ما ورد في الحديث القدسي لسيدنا داود، أولئك قطاع الطريق على عبادي، بيقطعه عمن يدله على الله ومن يرده إلى الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال فيصدك عن طريق محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. فأتأمرون الناس بالبر. ما المهم أن تأمر وتنهى وتقول قال الله وقال رسول الله، لإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وكان علي أري إخوانه كتاب فقه، وصل إلى باب العتق فانقطع عن الدرس مدة طويلة، ثم رجع إلى درسه. قالوا لي يا مولانا الآن شو هذي قطعك عن الدرس؟ قال بدي أريكم العتق وأنا ما أعتقد، فكيف بدي أعلمكم ما لا أفعل وأدلكم على ما لم أعمل؟ قال فرحت اشتغلت واشتريت عبد وأعتقته، والآن صار يحق لي أن أدرسكم كتاب إيش؟ كتاب العتق. ليش العلم ما عم يصير فيه بركة؟ لأنه ما في بدار، البدار تبن، الكيس مليان وبرشة تبن، بشوية هواء بيطيروا، ولو ما طاروا ما راح يطلع حب. الحب بده حب، والحب القلبي بده حب، وبده ذكر، وبده استقامة، وبده تقوى لله، والشغلة يعطيها حقها. تفسي طيئات بدك تدرس بحق، تاخذ بكالوريا، بتدخل كلية الطيران، بيدربوك بيريضوك، بيعملوا معك اشكال الوان، بدك تصير صباغ بحق، طبيب بحق، بدك تصير شيخ. شو معنى شيخ؟ يعني بده يبني مجتمع ما بأقواله، هي أعظم من كلام الله. فكلام الله عم يطلع من الشريط، وكلام الله عم يطلع في الورق، ما عم يفيد الناس. عم يفيد الناس كلام الله لما يخرج من قلب حي بالله، حي بذكر الله، حي بمحبة الله ومعرفة الله، عم يصير النفع. فمقام العلم ما فشل، لكن اللي فشل العلم الغير المركز، العلم الغير المستوجب والمستحضر لكل واجباته وحقوقه. الآن العالم الحقيقي بينجح أكثر من قبل 100 و200 و300 و400 و500 سنة الآن. فأرجو الله أن الله عز وجل يوفق طلاب العلم ويهيئ لهم الوسائل الكافية يستكملوا علم اللسان وعلم القلب. علم القلب، برا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح وجلس فبجلس من غير حركة إلى صلاة الظهر، صلى الظهر في مكانه، صلى العصر في مكانه، صلى المغرب في مكانه، ما حاك أحد. ومن هيبة رسول الله ما تجرأ أن يكلمه أحد. الصحابة تعجبوا أن شو هالقصة، شو صاير النبي؟ فصاير دفشوا واحد من المدللين على رسول الله فسألوا، فقال له رأيت في مجلس القيامة ورأيت في مجلس الأمم في مواقف القيامة ورأيت الحساب ورأيت ورأيت. هذا علم جاء من طريق إنسان الأذن، لما من طريق القلب، من طريق القلب. فالعالم لازم يكون له حظ من علوم القلب، إذا ما صلى حظ هذا ما عالم. فلذلك لما بينزل مثل السيارة اللي كلها مركزة وعم تلمع لمعان، لكن بس موتور من جوا ما في، لو فيها دواليب تمشي بالدفش، يا عال انت السيارة بدها تحمل، لما بدها تنحمل بدها هي تحمل أثقال الناس، لما الناس يحملوا أثقالها. فهلا الشيخ الناس بدهم يحملوا أثقاله بالوقت اللي لازم الشيخ هو يحمل كل شيء، ما بيحسن بطاقته البدنية ولا بطاقته البشرية يحمل إلا بالله. إذا صار لقلبه لقاء بالله وحب لله وهيام بالله وغرام مع الله وعشق لله، عند ذلك بيحمل نفسه وبيحمل غيره وبيحمل الكون كله، كأنه عم يحمل بالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، النبي يبدأ وحده فينتهي بهداية العرب كلها وتوحيد العرب سياسيا واجتماعيا وعقائديا وأخلاقيا ودينيا، وفي ظرف 20 سنة، 20 سنة، 10 بنى دولة القلوب ودولة العقيدة وبعشر سنين بنا الدولة العربية الموحدة. احنا صرنا مستقلين العرب 30 سنة. لهلا عملوا 20 وحدة وكلها. لأنه ما قائمة على الذي قام به النبي العربي، القائد العربي، والإمام العربي، والمنقذ العربي، وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. والسبب المشايخ. نحن ما عم نظهر الدين بروحانيته وبجماله وبهائه وإنتاجه وثمراته وعقليته وتفكيره. يسمونا رجعيين والحق معهم، يسمونا اجامدين متزمتين الحق معهم، لا يبارك امي ابني. فهي حالة انا دقونا وهي لسنا بدلات وحطينا جرافات وشلنا اللفات ولسه شو يقولولنا؟ ايش؟ رجعيين. هلا الشيخ بالانباد وبالدقن وباللفة بيقول عنه ايش؟ تقبلوني. فالقصة ابني، القصة ما بالاواعي. البيضة بيضة ما بقشرتها، البيضة بيضة ببياضة وبصفارها. فاذا كانت فاضية ومسحوبة بالابرة او كانت مأندنة من جوا، فالمظهر الخارجي بيعطيها قيمة البيضة وبيعطيها ثمن البيضة. يضربوها بوش صاحبها بيقول له يا غشاش يا كذاب يا الى اخره. فلذلك الله عز وجل ثبت هذه الآية لحتى لكل وارث بعد رسول الله يعرف انه ما بده يأمر الناس حتى اولا هو يأتمر، ولا ينهى حتى هو ينتهي. واذا كان بده يحمل اعباء النبوة بعد رسول الله من باب الخلافة والوراثة، أما نبوة ما في، لكن بده يحمل أعباء وأعمال وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ما بيحسن. الله أول كلمة قال للنبي في القرآن العظيم قال له اقرأ، لكن بفكرك، بواسطة فكرك، بواسطة عقلك، بواسطة لسانك. قال له لا، اقرأ بواسطة وبالاستعانة باسمي ربك الذي خلق. اقرأ يعني اعلم، خذ العلم وخذ المعرفة وخذ كشف الأشياء المغيبة بواسطة وبأداة وبالاستعانة بإيش؟ باسم ربك. شو اسم ربه؟ الله. إذن بدك كلمة الله تجعلها هي الآلة والأداة والمفتاح للعلوم التي تتفتح لها القلوب وتنشرح لها الصدور وتستخرج بها كنوز العلوم والمعرفة التي هي مودعة في قلوب الخلق، في قلوب الناس. من هذا الباب ورد عن بعض الأنبياء قال يا أيها العلماء لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به إلى الأرض، ولا تقول العلم في تخوم الأرض من يصعد به ويأتينا به، ولا تقول العلم من وراء البحار من يغوضها ليجيئنا به. العلم مدفون في صدوركم ومخبوء في قلوبكم، تأدبوا بين يدي. هذا حديث قدسي. إذن تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين. بتصير روحاني يعني غذاءك روحي وعلمك روحي ورغباتك روحانية. جسدك ما بتهله، لكن بده يكون انت لما بدك تتحمل مسؤولية القيادة، القيادة والجر، بدك تكون من حروف الجر، من أدوات الجر إلى الله، حتى الهاربين عن الله تردهم إليه، والطالبين لله تكون خادما لهم. قال تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين واذكروني كثيرا في الذاكرين، وتخلقوا لي بأخلاق الصديقين، أظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. أظهر العلم في قلوبكم. النبي بهالجلسة اللي جلسها من الصبح إلى المغرب، فالعلم بدل ما واحد يقولها إله أو هو يقرأها في كتاب، فعم يشوفها مشاهدة، عم يشوفها بعين إيش؟ بعين القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللي مضيع خمس ورقات هذا اسمه ضيع، لما اللي مضيع خمس ملايين اسمه مضيع. العمى اللي بيحجبك ما عاد تشوف العضاضة ولا الحيط، مثل العمى اللي بيخليك ما عاد تشوف لا الله، ما تشوف الرؤية البصرية، يشوف مقام الألوهية، تعمى عن الله وعن رسول الله وعن كتاب الله وعن دين الله وعن الفضائل، تعمى عن دار الآخرة. هذا العمى. أما العمى اللي بيخليك ما تشوف الأبيض من الأحمر من الأخضر، هذا أمره بسيط لأن هذا بيزول متى ما رحت إلى الدار الآخرة وكنت ذلك المؤمن، يصير معك بصر إلى أبد الآبدين. فأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ إذن تالي الكتاب. على الطريقة اليهودية مثل الذين حملوا التوراة، يعني حملوها ألفاظا وحملوها فكرا وحملوها بمعرفة أحكامها، لكن ما حملوها أعمالا ولا حملوها إخلاصا ولا حملوها دعوة إلى الله بصدق وإنابة. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو كما قال تعالى أيضا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. عرف الآيات باللفظ، حفظها بالكلمات، قراها في الكتاب، رواها بلسانه للناس، ثم انسلخ منها. آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أما عملا، أما يقينا، أما إيمانا، أما تخلقا فلا. قال فانسلخ منها، فإذا انسلخ منها واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، صار من الضالين ومن المضلين. ليش؟ بسبب الشيطان. والشيطان إمتى إجا؟ لما انسلخ عن آيات الله وعن العمل بها. فإذا هذا كان من كبار العلماء بني إسرائيل، ومع ذلك هكذا صار به. فالله ليش عم يذكر لنا في القرآن حتى علماءنا ما يصيروا على هالمستوى، على المستوى؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بدل ما يهدي الناس يغويهم، بدل أن يدلهم على الله يضلهم عن صراط الله ويقطعهم عن أحباب الله، وباسم العلم وباسم إيش؟ وباسم الدين. قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ إشارة إلى من؟ إشارة إلى أن من يقرأ العلم ولا يعمل به ولكن يأمر الناس وينهى، مثل اللي عبنها الناس عن تجرع السم لأن هذا قاتل وهذا مهلك وهذا مزق للأرواح، وبعدين عم يأخذ الكاس وعم يشرب السم، هذا شو عاقل هذا؟ لما مجنون بيقول لنا هذا الكنز، هاي الذهب وهي الفضة تعالوا خذوا، وهو بيكون من أفلس المفلسين. الناس بياخذوا هو ما بياخذ شيء. وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ إذن هذا مجنون لا عقل له، ولو كان عنده عقل الدنيا وعقل النحو وعقل الصرف وعقل قراءة الكتاب وعقل الشهادة. بدنا العقل عقل القرآن، بدنا العقل عقل الإسلام، بدنا عقل عقل التقوى، بدنا عقل عقل الإنابة، عقل الإخلاص، عقل الصدق في الأقوال والأعمال والأفعال. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا ما عم تحسنوا على حالكم، عم تأمر لكن ما أنت عم تعمل، وبتنهى وعرفت الفكر ما تنهى الناس عنه، معناته ما في عقل. قال ايه؟ شو الدواء؟ قال الدواء حاضر. قال استعينوا بالصبر وايش؟ والصلاة. فالصبر، في صبر بدك تصبر على الطاعة، تصبر على ذكر الله، تصبر على صحبة المربي، على صحبة المؤدب. إذا الله عز وجل رزقك صحبة عارف بالله جفاك أو أعرف عنك أو ما تطلب ما صار لك اليوم، تصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، لك تصبر على ترك عاداتك وإلفك اللي ألفته وصار مثل ملكة فيك وكان لا يرضي الله، بدك تتركه. النفس ما عندها صبر على ترك ما ألفته وصار عادة وملكة لها. لك الآن إذا واحد بعينه مية زرقاء وما عاد شاف يعني العافية والصحة والبصر، بيرجع ببلاش؟ بيقول له 1000 2000 3000 ليرة، بده يصبر على الجراحة، بده يصبر على البنج، بده يصبر في المستشفى. فإذا قال أخي أنا ما بحسن بعد المستشفى، ما بحسن فارق مرتي، ما بحسن غمض عيوني، ما بحسن بتفنج، كم كنت أخذ المصاري مني؟ يا هذا ما بقول عمره بده يتم أعمى. فما نال أحد مقاما رفيعا في أمور الدنيا وأمور الآخرة إلا بالصبر. أظن في حديث نبوي الذي يقول وإن لك في الصبر على ما تكره لخيرا كثيرا. الطبيب صار بيه، صار طبيب، صبر على الدراسة، صبر على الإنفاق، من سافروا وتغربوا 10 سنين برات بلادهم، تعلم اللغة الأجنبية، هو عنده لغة يتفاهم فيها، هو قوي بده يتعلم لغة العلم. فلما عنده صبر يقول لك ما بحسين هذا طفل. الرجال، عظمة الرجال بعظمة الصبر. الصبر هو أن تتحمل المشاق وأن تتحمل الآلام وأن تتحمل العمل الصعب أو الألم في الجسم أو فراق المحبوب أو تحمل صحبة المكروه لتصل إلى حالة عليا أو ترقى إلى حالة فاضلة أو تصل إلى منفعة شرعية دنيوية أو أخروية. والصبر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن مكانة الصبر في الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام الصبر من الإيمان، يعني نسبته إلى الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا بدك تقوم تغتسل من الجنابة في وقت البرد، لنفسك تقول لك ده في آن هلا بدك تبرد، تقول لك كذا ما تقول لك كذا، بدك تجاهد في سبيل الله بمالك وبنفسك، بدك تتم أولادك، ترمي نسوانك، تروح أموالك، بدك تصير طالب علم. الشيطان بوسوستك 1000 وسوسة. وإن لك في الصبر على ما تكره لخيرا كثيرا. تقع في مصيبة، إن الإنسان خلق هلوعا. شو معنى هلوعا؟ الآيات اللي بعدها هي فسرت الهلوع. قال إذا مسه الشر جزوع، هذا الإنسان الخام مثل الحديد الخام اللي بيجيبوه من الجبل. شو الناس بيشوفوا؟ حجار وتراب. لكن بالعلم وبالصناعة ما بشوف إلا الحديد، صار سيارة وطرت فيه فوق إيش؟ فوق السحاب، بعد ما كان تحت الأقدام وتحت النعال. فكذلك أنت في الأصل إنسان خام، خام بالنسبة له المقام جزوع. إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. لا بيضبط على الخير، إذا صار بإيده شيء من حطام الدنيا، لا زكاة ولا صدقة ولا وصية ولا نزور ولا بر ولا أبدا. جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مغلقة مطلقة في عمد ممددة. فالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر فرع من فروع الإيمان. في حديث الصبر شطر الإيمان. الذكر بده صبر والعلم بده صبر، قيام الليل بده صبر، وترك أصحاب الشريرين بده صبر، وصحبة الأخيار بدها صبر، ورفعة المقام والمنازل العالية بدها صبر، والبقلاوة بدها صبر. تحسن تصل للبقلاوة إذا ما بتشغل لك انهار كامل بالتراب والحجار والزق والحمل والحفر والكسر، لحظة تشتيرك تأخذ 20-30 ورقة تقول لها عن تبع المقلاوة بتسمعهم دقيقة واحدة. هن شغل قديش؟ شغل 30 يوم. لكن وقت تحط لك أول خرطة بتمك تكون مليانة في السوق تنسى اليوم، تنسى كمان ايش المصاري. فالله عز وجل يرزقنا الإيمان. فالإيمان النبي قال 70 شعبة. البضع من 3 إلى 9، يعني بين 73 إلى حول 80 تقريبا. هذا كله شعب للإيمان وفروع، من جملتها إيش؟ الصبر. قال فالصبر، الصبر من الإيمان، يعني منزلتهم من الإيمان وين بقع؟ إيد لما رجل، لما أنف، لما عين. قال بمنزلة الرأس من الجسد. لذلك في أول الإسلام لما كان كله مشاق وكله عذاب وكله حروب وكله أخطار وكله إعراض وكل عناد وكل إيذاء، كان الآيات تنزل على النبي فاصبر صبرا جميلا، اصبروا وصابروا واصبر بحكم ربك. كل صبر صبر صبر، بعدين شو كانت النتيجة؟ ورد في حديث رسول الله الصبر والاحتساب. الصبر والاحتساب، الاحتساب يعني إذا وقعت في مصيبة، في بلاء، في محنة، بدك تصبر، يعني تتحمل برباط الجأش بهدوء، ما في اضطراب، ما في جزع، ما في صوت، ما في ولولة. فقدت حبيبة، زوجها، ابنها، أبوها، عمها، خالها، وهي بتحبهم. إذا كانت مؤمنة وفرع إيمانها تبع الصبر جيد قوي، تستقبل المصيبة بالصبر، ما بيظهر عليها شيء من جزع إلا أن تقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منه. إذا بكيت البكاء رحمة، أما يرتفع صوتها أو تمزق ثيابها أو تنتف شعرها أو تقلب البسط أو تحط عشير برادع على المرأة، هذا شو يعني؟ هذا بيرجع الميت لما بيعطي الثواب. هذا دليل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره. ابني الإيمان والإسلام بده يعدم الإنسان الأولاني الجاهلي ويخلق له الإسلام إنسان جديد، بعقله، بأخلاقه، بشعوره، بوجدانه، بضميره، بإرادته، بحكمته، بسمعه، ببصره، بلسانه، بإيده، بإجره. الإجر دائما وين ماشي؟ إلى النجاسات وإلى الخبائث. بصير إجره لما بصير إجر مسلم ما تمشي إلا إلى الطيبات المباركات. أصحابه كانوا في الساق وفاسقات، يصير أصحابه كلهم صادقين ومؤمنين ومخبتين. فالإيمان الحقيقي خلق إنسان جديد وإعدام إنسان عتيق. الصبر والاحتساب، الاحتساب قل يا ربي أنا أحتسب مصيبتي عندك، لا تحرمني أجرها يوم القيامة. بحسب أنه هيدي عليها ثواب، فلذلك بيحصل الثواب مقابل صبره ورضاءه بقضاء الله وقدره. الصبر والاحتساب من عتق الرقاب، من عتق شو يعني؟ يعني بتعتق رقبتك من نار جهنم إذا في عليك ذنوب ارتوجب عليك أن يدخلك الله بسببها نار جهنم. فالصبر مع احتساب ثواب المصيبة عند الله عز وجل فكأنه إلي عليها ثواب وهذا مخبأ إلي يوم القيامة الله بيعطيني إياه. لذلك إذا أرغب إذا صبرت إذا سلمت أمري إلى الله ورضي بقضائه وقدره قلبي وروحي ونفسي. الصبر والاحتساب من عتق إيش؟ من عتق الرقاب. ويدخل الله صاحبهن الجنة بغير حساب. ويدخل الله صاحبهن الجنة بغير إيش؟ بغير حساب. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة بتعين. قال إيه بتعين؟ لكن أنو صلاة؟ هذا الصلاة الحقيقية أمر صعب كثير. شغلتها ما هيك هينة. وإنها لكبيرة. سواء الصلاة أو الاستعانة بالصبر وبالصلاة على أنك إذا أمرت تأتمر قبل من تأمرهم قبل من تأمرهم وإذا نهيت تنتهي قبل من نهيتهم. تصير عالما عاملا. قال هي بدها صبر وبدها صلاة. قال وإنها الاستعانة. كثير من الناس بيصلوا لكن لا يجدون معونة في صلاتهم لأنه صلاة ميتة. فهذا بدل المكرسيان إذا كان المكنة موتورها مكربج ومكسور لحالة هيك ترجع السيارة جديدة مثل ما كانت بالأول بدها مكنسيان. الطاولة إذا انكسر إجرتينها لحالة بصير بالدعاء بالأماني بدها نجار. الثوب إذا انخرق أو إذا تمزق لحاله بيصلح بده خياط. المسلمين صار شغلهم كله أماني بده بالدعاء. شيخ ادعيلي الله يهدينا. أتى رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة. قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. فابني الله يوفقكم انه يشلكم شيخ. ليش بتقولوا انت مالك شيخنا؟ لا انا ما شيخ الكل. انا شيخ اللي قلبه تعلق بقلب الشيخ. انا شيخ لهلي صار الشيخ احب اليه بعد الله ورسوله من كل شيء بعدهما. انا شيخ لهلي يذكر الله ذكرا كثيرا. انا شيخ لهلي عم يرتبط بالشيخ يهجر المعاصي والموبقات والرذائل والأمور الناقصة. أنا له شيخ. في واحد تجي عم يحوم حول الحمى. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالله يجعلنا حول حمى الخير لا يجعلنا حول حمى الشر. الصبر والاحتساب من عتق الرقاب. ويدخل الله صاحبهن الجنة إيش؟ بغير حساب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. وفي حديث آخر قال الصبر على ثلاثة أنواع أو الصبر ثلاثة. فصبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبرا الأول صبرا على المصيبة والثاني صبرا على الطاعة والثالث صبرا عن المعصية. قال فمن صبر على المصيبة راح ماله راح بصره راحت إجره راحت إيده فقد ابنه فقد زوجته فقد الزوجة فقد أبوها أي كل مصائب. قال فمن صبر على المصيبة تقبلها أن هذا قضاء الله وقدره والصبر على المصيبة له الثواب عند الله يحتسبه ويدخره لنفسه عند ربه. قال فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها. بتذكر اثنين من اخواننا الله، واحد توفى كان كامل افندي باش امام رحمة الله عليه، ابنه استشهد في البرلمان لما الفرنسيين هجموا على البرلمان وقتلوا الموظفين فيه، كان ابنه احدهم. لما رحنا لحتى نعزيه كأن عرس ابنه هكذا استقبلنا لما ذهبنا اليه، ضاحك مبتسم فرح مستبشر. واخ ثاني اسمه عدنان، ايش بيشتغل؟ الصدارات بجاز. عدنان حافظ كمان ابنه طيار، كمان استشهد، كمان لما رحت لحتى عزيه مثل كان كامل افندي باش امام، كان عرس ابنه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وفي غيرهم كمان اخرين، لك هذول اللي عم تذكرهم. ما احلى الايمان يا ابني، ما احلى الاسلام الحقيقي، اسلام العلم، اسلام العمل، اسلام الخلق. مين بده يصنع لك هالمعاني؟ اللي بيصنع لك الجبه والانباز والفأم والبدله والروب الخياط والخياطه. ومين بده يصنع لك روب التقوى؟ روب الاسلام. ولباس التقوى ذلك خير. الشيخ لكن بتسلم قلبك للشيخ مثل ما بتفسر، تسلم قطعه الجوغل للخياط، تسلم قلبك للشيخ مثل ما بتسلم سنك المسوس لطبيب الاسنان، بيحط لك المحفاره وبيحفر لك، ومره بيأشعر بدنك، ومره بتنط، ومره وبعدين تضرب له تملي وتعطيه اجره 50 60 70 100 بيديه 300 400 على حسبه، وشكرا وخاطرك مع السلامة. في عندك حسن صبر مع الشيخ، وتعامل الشيخ كما تعامل أي إنسان عادي في محقرات الأمور بالنسبة لما يكون لك من قبل الشيخ. فهل لي يحسن المعاملة؟ الله عز وجل عم يعطيه بغير حساب أبدا. الله عز وجل يا ابني قانون لا يتغير من يوم خلق الكون إلى أن يرث الله الكون ومن عليه. قال فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهذا الفقه في الدين، ما بس الفقه الوضوء هذا اسمه فقه، هذا كما فقه. قال ومن صبر على الطاعة، بده يذكر الله بصير عليه وسوسة، يذكر الله تجي مرته بتجي ابنه الشغلة الفلانية، هلا أنا شغلتي مع الله، أنا مشغول. بإيش مشغول؟ بالله. إذا واحد مشغول بالله عاد يشغل بالزبالين، يشتغل بالحدادين. لو إجاك أعظم إنسان على وجه الأرض، إذا كنت مع رئيس الجمهورية وإجا الجلواز البلدية، بتلبي نداء الجلواز لما بتتمك مع رئيس الجمهورية؟ إيه الله أعز وأجل وأكبر. قال ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة، ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض كما بين تخوم الأراضين إلى منتهى الأراضين. لا طلع القمر أرض، وعطارد أرض، والزهرة أرض، والمريخ أرض. هذا اللي وبعدين معظم النجوم في منها شموس نيرانا ملتهبة، والأكثر من ذلك كلها إيش؟ كلها أراضي، كلها. القمر مين كان يعرفوا أنه أرض؟ أرض وجبال وديان وبحص ورمل وأحجار وأشكال ألوان. فسبحان من علمنا ما لا نعلم. قال ومن صبر عن المعصية وزجر نفسه عنها كتب الله له 900 درجة، ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأراضين إلى منتهى العرش مرتين. فيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة اللي تعطيك المعونة هي تحقيق الصلة والارتباط الكلي بين قلبك وشعورك وحسك وفكرك وعقلك وبين الله عز وجل. تدخل في الصلاة قل أصلي لله تعالى. شو يعني لله؟ يعني ما بدك تمنن الله بالصلاة تبعك؟ أنا بصلي مشان خاطرك، لو لك أنا ما بصلي. فالصلاة بدي أقدم لك إياها لحتى أنت يصل لك الفائدة والنفع. الله غني عن العالمين. أصلي لله تعالى يعني أصلي من أجل معرفة الله، أصلي لأجل أن أتقرب إلى الله، أتقرب إلى أخلاقه، أتقرب إلى صفاته، لتشعر روحي بنسمات قربه وتجليات معرفته. فبدك تتخذ من الصلاة ورد، تتخذ من الصلاة مجالسة مع الله، تتخذ من الصلاة لقاء مع الله، تتخذ من الصلاة طلب العلم القلبي من خزانة علوم رب العالمين. فإذا كنت طاهر، فإذا بدك تصلي بقلبك بجسمك بده يكون جسمك طاهر وثوبك طاهر. بدك تصلي بقلبك مع جسمك، وهي الصلاة الحقيقية، بده يكون قلبك طاهر، ما في غش، ما في حقد، ما في مكر، ما في رياء، ما في شر، ما في جور، ما في خيانة، ما في حرام. بده يكون كل ما في قلبك كل طاهرا في طاهرا في طاهر. ومع الذكر، مع حضور القلب مع الله، تشوف كيف تتفجر ينابيع الحكمة من قلبك على لسانك، ومن قلبك على أفعالك، ومن قلبك على أخلاقك، ومن قلبك على عقلك وتفكيرك ومعارفك. الله عز وجل اجعلنا من المصلين الحقيقيين. نبدأ بقرأ بسورة النساء الآيات: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. عم يذكر صلاة الخوف، فمعن فيها شوية صلاة الخوف. لما بيصلي الواحد صلاة الخوف غالبا يكون فكره إيه؟ مع الشيء الذي يخافه، مع الشيء الذي يحذره، مع الشيء الذي يمكن أن يحصل له الأذى أو التلف بسببه. إذا مثل صلاته راكزة ما راكزة. أما النبي عليه الصلاة والسلام، أما فضلاء الصحابة، هذول دائما مع الله في كل شؤونهم وفي كل تقلباتهم. فبآخر الآية قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول آية: فليصلوا معك. بآخر آية: فإذا اطمأننتم. الطمأنينة ليش بتحصل؟ ألا بذكر الله تطمئن قلوب. فإذا قضيتم الصلاة، الصلاة تبعكم إذا قضيتوها صليتوا، أنتم ما لكم ذاكرين تمام، لازم قضاء واستدراكا لما فاتكم من حضور القلب في أثناء القتال بعد الصلاة. فإذا قضيتم الصلاة، ما قال فإذا أقمتم الصلاة، إذا قضيتموها أديتوا واجبكم بحسب الظروف التي أنتم فيها، أما بحسب ما ينبغي أن تكون، قال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالذكر قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ألا بذكر الله تطمئن إيش القلوب. فإذا اطمأننتم، إذا اطمأنت قلوبكم بذكر الله فأقيموا الصلاة. أي مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فشيخ عمر ليه تبع المرافق والبدن عملتوها من الفقه والآية ما عملتوها من الفقه؟ فإذا اطمأننتم، والطمأنينة ليش بتحصل؟ ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن قلوب. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لسه إذا كنت صلاة ما بتعرف تصلي أيها الفقيه، تصلي صلاة الجسد وأنت غائب عن صلاة القلب، أنت غائب عن صلاة الروح، أنت غائب عن صلاة السر والخفي والأخفى في نفسك، إيمتى بدك تصير؟ فالله عز وجل بفضله وإحسانه يتوب علينا ويسعفنا بفضله وكرمه ما نتحقق بأداء ما فرضه علينا على الوجه الأكمل والأحب الذي يحبه والذي يرضاه. واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هي اللي إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فهي لما قلبك يلتقي مع الله بيشري فيك من القوة والنورانية والكهربائية في أعصابك، في إرادتك، ما تستطيع بواسطة هذه العطايا والرشحات الصلاتية تستطيع أن تتحمل ثقل الجبال، وأن تتحمل أعباء الأمور الصعاب، وأن تتحمل الأزمات التي مثل الأمواج البحار الزاخرة تتحملها ولا تحس ولا تشعر بها. هذا كله ببركة الصلاة، لكن الصلاة التي أرادها القرآن، الصلاة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام. ما صلاة لي نحن فهمانينها إلا إذا فهمتها بواسطة عارف بالله، أسلمت إليه شؤونك وأسلمت إليه قلبك، وده تكون ماشي على الشرع. احذروا ابنها، احذروا من مخالفة الشرع، احذروا من أي إنسان كان متى ما ظاهر منه شيء من مخالفة الشرع في الظاهر أو في الباطن، هذا بيكون ضال أو بيكون مضل، قريب بعيد صغير كبير هيئة من غير هيئة، انتبهوا. فاستعينوا بالصبر والصلاة. فلو صلوا الصلاة الحقيقية بيسنوا عادي أمر الناس بالبر وهن يتركوا البر، ينهوا الناس عن الشر وهن يعملوا الشر، لا. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، إذا وقع في شدة بادر إلى الصلاة على أساس استعينوا بالصبر والصلاة. شيخنا الله يقدس روحه كان وفاته بمرض السرطان، السرطان كان في بواب المعدة، هذا من أشد أنواع السرطان إيلام. كنت أدخل عليه شوفه في حالة تغميض ومراقبة، لما هيك قلت لي يا ولدي قد إيش الذكر بعين الإنسان على تحمل الآلام، على تحمل إيش الآلام، ما سمعنا لا عن ولا أن ولا شكا. ويقول بي من الآلام ما تتدهدح لها الجبال، ولكن الحمد لله على ذكر الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، هذه الاستعانة لكبيرة صعبة وشديدة وما كل واحد يحسن يتقنها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع من عمل القلب الحي، إذا كان ما عنده خشوع يعني قلبه ميت، فإذا قلبه ميت نعم الصلاة تساعده وعلى يصليها صلاة ميتة. إذا عندك 1000 جندي ميتين بالأمور يساعدوك شيء؟ جندي واحد حي أحسن من 1000 جندي ميت. وركعتين بصلاة مع حضور القلب مع الله، هي بدك كمان صبر، بدك صبر، بدك صبر على الذكر، صبر عن المعصية، صبر على الطاعة، صبر على صحبة الشيخ، مثل ما صبر سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، ما صبر، قال لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع أن نبي ورسول ومن أولي العزم، لما عرف من طريق الله بأن عنده علما لا يوجد عند موسى، فترك مقامه، ترك مكانته، وطفق يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا حتى أصل إلى من هو أزيد مني علما وأكثر مني معرفة. يا سلام على القرآن ما أحلى، بس الله يعطينا القلوب الطاهرة والعقول والأفكار النيرة والهمم العالية، وإلا القرآن بتلاوة ألفاظ وتنغيم بالتجويد والموسيقى هذا وحده الله عز وجل يتوب علينا جميعا. وإنها لكبيرة هذه الاستعانة أو الصلاة بهذا المعنى إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ما بس خاشعين، خاشع وحاطط يوم القيامة نصب عينيه دائما عم يفكر بلقاء الله، عم يفكر بحساب الله، عم يفكر في الجنة، عم يفكر في النار، عم يفكر في الصراط، في أحوال الدار الآخرة، يا ترى شو نصيبه منها، وين مكانته، شو عمله، يا ترى ينجو لا ينجو، يعذب لا يعذب. هدول هل بيحسنوا يأمرون الناس بالبر ويفعلون أيضا البر، وإذا نهوا الناس عن المنكر ينتهون عن المنكر قبل أن ينهوا غيرهم عن المنكر. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل، قلنا إسرائيل هو اسم مين؟ اسم يعقوب. وإسرائيل بمعنى يا عبد الله أو يا صفي الله أو يا حبيب الله. يا بني إسرائيل، ما قالن يا يهود، ناداهم بأحب الأسماء إليهم، وهن كانوا عم يكفروا بالله وبرسوله أشد الكفر. قالن يا بني إسرائيل، يا أبناء يعقوب، يا أهل البيت، ما أهل بيت سيدنا محمد، أهل بيت سيدنا يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما أول كل شيء ذكر لهم معاصيهم، ما ذكر لهم قبل كل شيء فسقهم وفجورهم وكفرهم وغلظ قلوبهم، ناداهم بأحب الأسماء وذكرهم بأحسن الأوصاف. هذا كله تعليم من الله للداعي كيف يخاطب الناس وعلى مستوى يهود. مثل إذا رأيت واحد عم يزني أو عم يسرق أو عم يسرق يشرب الخمر، هو من أهل البيت، شو بتقول له؟ بتقول له يا فاسد، يا منافق، يا خبيث. بتقول له يا ابن محمد، يا ابن الإسلام، يا أبناء القرآن، وهن في أشد ما يكون المخالف للقرآن وللإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب وقول للناس حسنا. أما إذا كان مثل هذاك اللي فات على الحمام وعامل شيخ، ظن الشيخ أنه أرى ألفية ابن مالك ومدري إيش وصار شيخ، فات على الحمام أم شاف واحد الفوطة تبعه شوية مرخية وصرته صرة تبعه مبينة، صار يتناوى فيه ويزوره يزوره بالقطاط ويزوره بعضه البعض على الشيطان، وهذا بكشر وذاك بكشر وبيصيح يا مدد. وطلعت منه فجأة القبلة، قال له يا فاسق، يا قليل الدين، يا قليل الحياة، انت مسلم ما بتخاف من الله؟ صار يعطيه القنابل بالمتريوز. قال له شوفي قليل الدين. قال له ما لك شايف مبين صورتك؟ قال له لمشان الصرة، يا قليل الدين، يا فاسق، يا منافق، يا كذا وكذا. قال له شو مستقل؟ قال له اذا كان هيك مادام فاسق ومنافق فزا خذ هاي الفوطة. وصار يعمله مثل تبع اللي بيعرضوا الازياء. هذا ابني، هذا ما طبيب، هذا كان الزلمة رمدان وقام عماله ايش عماله عيونه. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي، ما اذكروا نقمتي لما مسخكم قرود وسعادين. قال لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ما على كل الناس، على عالمي زمانهم لما آمنوا بالله وبنبي الله موسى وآمنوا بالتوراة وعملوا بها وتخلقوا بها، فضلوا بالعلم والعمل، ما بالنسب والعظم واللحم والدم. إن أكرمكم عند الله أحسنكم نسبا أعظمكم عائلة؟ لا، الله قال إن أوليائي إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم في زمانكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أنزل عليهم المن والسلوى، نجاهم من فرعون وأغرقهم عدوهم وهم ينظرون، إلى آخر ما الله ذكره في القرآن العظيم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما، احذروا من يوم، احذروا من حساب ذلك اليوم، احذروا من عذاب ذلك اليوم، احذروا من شدة وعظمة ذلك اليوم، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نفس ما بتخلص نفس من عذاب الله، نفس لا تغني عن نفس شيئا، نفس ما بتحسن تنقذ نفس. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني النفس اللي حامل الوزر ما بتجي نفس كمان وازرة بتحمل عنها ذنوبها، كل واحد يحمل ذنبه على جنبه على عنقه وعلى عاتقه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة، النفس مثقلة بالذنوب إلى حملها لحتى حدا يحمل معها، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. الله قال يوم يفر المرء من أخيه، لو دخلك أعطيني حسنة واحدة لأن أنا ناقصني حسنة حتى أدخل بها الجنة، قال له أنا ناقصني مثل ما ناقصك، ما بحسن بعطيك لأني أنا كما بدي أدخل النار. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. واتقوا يوما، هذا اليوم عم يحسب المسلم حسابه، المسلم عم تحسب حسابه لما بتطلع متهتكة متبرجة، تسمع الأذان لا تصلي، مجالس العلم لا تريدها، لا تذكر الله قليلا ولا كثيرا، لما بصلي شهوة محرمة أو صلي شهوة محرمة في مال أو في بدن أو في نظر أو في سمع، لا يتقي ذلك اليوم ولا يذكر ذلك اليوم. والله بيقول واتقوا يوما لا تجزي، يعني لا تغني ولا تدفع نفس عن نفس شيئا، ما بيحسن يدفع حدا العذاب عن أحد، ولا ينقذه من غضب الله، ولا يخلصه من سخط الله، ولا يقبل منها عدل. هيك الآية ترى، ولا يقبل منها شفاعة. فإذا كانت كافرة بالله، كافرة برسول الله، اليهود دول الله يقبل منهم عاد الشفاعة يوم القيامة؟ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الكفرة الله قال عنهم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت وشافوا القيامة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، يعني فداء، لأن الفداء في واحد يعمل فداء يفدي حاله حبس سنة بكذا من المال الدولة تقبل معه، أما يوم القيامة إذا كان في عليه عذاب لا فداء. واحد يقول له أنا بفدي أبوي بتعذب عوض منه، أنا بفدي أخي، أنا بفدي زوجي، أتأكبر أنا عوض زوجتي، ما في، ولا هم ينصرون، ما في من يغضب لهم حتى ينتصر على الله فيخلصهم من عذابه. فهذه الآيات وردت في الأصل في حق اليهود، لكن تشمل اليهود وكل من اتصف بأخلاق اليهود ممن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، ممن يشاهد نور النبوة وتناديه أنوار الهداية فيعرض ويصد عن سبيل الله. فالله عز وجل بفضله وإحسانه اجعل قلوبنا من الطهارة، ما إذا سمعنا كلام الله تخشع له القلوب وتستجيب له الأعضاء والجوارح، ويجعلنا هادين مهديين، ولا يجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا يخزنا لا في هذه الدنيا ولا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. في أخونا أبو عيسى الله يرحمه بالنسابية توفي كمان فجأة، وهذا الفجأة عبر سيد الشباب والاختيارية والوسط والصغار والكبار، قال تغسل عم يحكي لي الله لا إله إلا الله، الله يرضى عليهم. طلاب الصف العاشر عم يطلبوا الاشتراك بجلسة صباح الجمعة مع أخوانهم الصف الحادي عشر والثاني عشر. أهلا فيكم ومرحبا، أهلا وسهلا بكم. هي طليعة أبو النور إن شاء الله، إن شاء الله بيكونوا طليعة النور وطليعة الهدى، وبيجوا مع أول القرن الخامس عشر، يكونوا إن شاء الله مجددين مثل مولانا خالد يسمون المجددين. فأبو عيسى قال بيت الجمعة تغسل وتنظف، وقال له تغسل بكرة، قال البركي صار عليه شيء هالليلة، وسطح بالفرش نام وتمت فردنه ما في شيء أبد، نام أي موته. والله كان محب وكان صالح، وكان من المحبين رحمة الله علينا وعليه. نقرأ له تهنيري إله ولا بنت شيخنا لأخواننا اللي توفوا جدد، والله يشمل الكل إن شاء الله بفضله وأحسانه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى من كانت هذه التهليلة بسببهم وعلى نيتهم آنسهم الله ورحمهم الله وعوضهم الله الجنة. اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا، واغفر لهم كل صغيرة وكل كبيرة، وتقبل اللهم حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، وأبدلهم أهلا خيرا من أهلهم ودارا خيرا من دارهم وجيرانا خيرا من جيرانهم، واغفر لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله. الله يرضى عليكم. الجمعة الماضية اللي اشتغلوا بالجامع شان النهر. الحمد لله يعني نفدنا من القسم الأهم، وهذا بجهودكم المالية والبدنية وبكل طاقاتكم، فالله يزيدكم كل خير ويتقبل منكم أحسن القبول. وعلى رأسه الشيخ رجب الله يرضى عليه، رغم أن صحته شوية بعض الأوقات يحتاج إلى رعاية وعناية، مع ذلك والله إني بكافي كل واحد على حسب عمله، فالله يرضى عليكم جميعا، يرضى على الشيخ بشير الله يرضى عليه رضاء لا سخط بعده، ويرضى عليكم جميعا الحاضرين والغائبين رضاء لا سخط بعده. بس أنا عاوزك بعد الصلاة الله يرضى عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير بعض آيات من سورة البقرة.